أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال: فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أحاديث من مسند الإمام أحمد في أسباب نزول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل من سورة آل عمران، منها في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية الموجبة لفريضة الحج: ولله على الناس حج البيت. هذه آية في آية أخرى في سورة البقرة قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. الراجح أن الآية التي في سورة البقرة فيها الأمر بالإتمام، يعني من دخل وبدأ في مناسك العمرة أو الحج تلبس بهما يلزمه أن يتمهما، ولكن الآية التي في سورة آل عمران هذه فيها وجوب الابتداء، أن يبتدئ بالحج أو بالعمرة إن استطاع سبيلا إليهم. هذه الآية نزلت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى بعام الوفود، فنزلت: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخذ منها العلماء أن فريضة الحج فرضت متأخرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو توفي في أول العام الحادي عشر، فريضة الحج فرضت في العام التاسع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. فأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن فريضة الحج على التراخي وليست على الفور، قالوا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام التاسع لم يحج في هذا العام، وإنما حج في العام العاشر، وقد جهز للحج في هذا العام في العام التاسع، وحج من الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن أجاب من قال بأن الحج على الفور وهو الأرجح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطوف بالبيت وحول البيت المشركون، كان لغاية سنة 9 من الهجرة كان مازال المشركون يذهبون يحجون ويعتمرون ويطوفون بالبيت، وكان مازال النساء من المشركات يذهبن عاريات يطوفن حول البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه وأردف وراءه بعلي بن أبي طالب ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. فمنظر الناس عرايا يطوفون بالبيت ومشركون يكفرون بالله ويشركون، وبعدين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطوف مع هؤلاء، هذا لا يكون. فلذلك لما استقر التوحيد ومنع المشركون من الذهاب إلى البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي وهو في العام العاشر. هنا جاء حديث لعلي بن أبي طالب ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه انقطاع من رواية أبي البختري عن علي ولم يدرك، ولكن حديث معناه موجود في صحيح مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أكل عام أكل عام، فسكت ولم يجب صلى الله عليه وسلم. كرروا عليه مرة واثنين فقال في النهاية لا مش كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت وكأن الأمر إن الحج يجب كل عام ولا لا يجب ولا يجب مرة واحدة في العمر كان هذا معلقا على قول يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. من رحمته أنه أجاب هنا بأنه لا مش كل عام، من رحمته أنه لم يصلي بهم صلاة التراويح لأنه علم إن واظب على صلاة التراويح فرضت عليهم فخشي من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فرحم المؤمنين أن تفرض عليهم صلاة لا يطيقونها فلم يجمع بهم في صلاة التراويح إلا مرات قليلة ثم لم يقم بهم بعد ذلك خوفا من أن تفرض عليه صلوات الله وسلامه عليه تفرض على المؤمنين ولا يستطيعون أن يفعلوا. الغرض هنا قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني هذا من المعاني اللي نزلت فيه وكان نزلت في غيرها أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون في الأسئلة حتى إن الرجل لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ما فيش ينبني عليه عمل في هذا السؤال، كالذي يسأل أين أبي أين أبي فيكون الجواب أبوك في النار، فلما يقول ذلك أهرون إيه اللي نفعه بهذا شيء فضيحة قدام القوم أن يتقال فلان أبوه في النار، يسأل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاجة ضيعة منه أين هذا الشيء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب في مثل ذلك. فأنزل الله يؤدب المؤمنين إن هذا لا ينبغي لكم أن تكثروا من السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأنزل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فالغرض هنا في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم مثله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كأن الإكثار من الأسئلة سبب في الهلاك، يسألون فيجي التشريع فلا يعملون يبقى ما نبهمش إلا العصيان وعدم الطاعة فأهلكوا بسبب ذلك، فقال إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالآية أن الله عز وجل قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في هذه الآية أخذ كما ذكرنا من العلماء الحنبلة أن فرض الحج فرض على الفور، أيضا أخذ من هذه الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مع السؤال أكل عام فقال لا، بيان أن الفرض لا يجب تكراره حتى يرد الدليل بذلك، يبقى هنا لله على الناس حج البيت يبقى هي مرة واحدة الحج، ولذلك لما سألوا قال هي مرة واحدة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخذ منه أن الأمر لا يفيد التكرار حتى يثبت ما يدل على ذلك. من الأحاديث في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني كأنه يقصد أن مش كل الناس الخيرية فيهم وإن كان الأمة فيها خير في الأمة جميعها خير، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأخير الناس وهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الراجح أيضا عموم المعنى في الآية أنه أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، خير هذه الأمة من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في قوله سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقول ابن مسعود رضي الله عنه أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال أما إنه ليس من أهل الأديان أو من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وقد خرج عليهم وأخر صلاة العشاء. كان صلوات يصليها على وقتها صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة العشاء كان يصليها أحيانا وأحيانا. إذا وجدهم اجتمعوا عجل، يلاقي الناس حاضرين جاهزين يعجز بصلاة العشاء. إذا وجدهم لم يجتمعوا أخر صلاة العشاء حتى يجتمعوا. ففي هذه المرة أخر جدا عليه الصلاة والسلام لغاية الثلث الأول من الليل، فلغاية آخر الثلث الأول من الليل. فلما جاء وجد البعض بيصلي، وجد البعض نائم، يعني بيصلي نافلة، البعض نام، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال على رسلكم، وأخبرهم إن ما فيش على الأرض جميعها أحد يصلي في هذه الساعة، يعني في وقت صلاة العشاء، ما فيش حد لا من اليهود ولا من النصارى يصلي في هذا الوقت، أنتم فقط الذين تعبرون الله عز وجل في هذا الوقت. الحديث ده رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم لما قدم وفد الأشعريين فكانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتناوبون، مجموعة تقعد في الرحال ومجموعة تذهب إليه. ففي هذه الليلة كان من ضمن من ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى بمجموعة معه، فسمع منه ذلك أن الله عز وجل يحب هؤلاء الذين يصلون العشاء في هذا الوقت، وليس على وجه الأرض أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. قال فأعجب ذلك أبا موسى الأشعري ومن معه، إنه الليلادي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي أخبر أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يحب ذلك، وأنه على وجه الأرض لا أحد يصلي في هذا الوقت غير هؤلاء. ماذا المعنى حديث أبي موسى رضي الله عنه؟ هنا بيذكر وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إيه بقى آيات الله اللي حيتلوها أهل الكتاب؟ هنا لا التوراة ولا الإنجيل ولكن القرآن. فالمعنى أهل الكتاب الذين أسلموا، لا يستوون مع أهل الكتاب الذين لم يسلموا. فالذين أسلموا منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأخوه، وكذلك أسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم من اليهود اللي كانوا أسلموا وعرفوا الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية قالت ليسوا سواء، لا يستوي هؤلاء الذين آمنوا مع هؤلاء الذين يجحدون بدين رب العالمين ويصرون على ما هم فيه من شرك، ليسوا سواء. من الأحاديث حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. هذا اختلف العلماء امتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، فقيل نزلت هذه الآية في أهل بئر معونة في سبب قصة بئر معونة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القراء اللي حافظين القرآن إلى هذا المكان بئر معونة، يدعون الناس هنالك، وزعم الناس أن عايزين من يعلمهم القرآن، فأرسل إليهم 70 رجلا من خيار أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لما وصلوا إلى هنالك، كلام ذا كان في صفر سنة 4 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، فلما وصلوا لبئر معونة خرج إليه عليهم رجل من الكفار وهو عامر ابن الطفيل، معه القبيلة نفروا إليهم وحصروهم في المكان اللي هم فيه وقتلوا 70 ورجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهم وجدا شديدا وحزن صلى الله عليه وسلم، وبقى كل صلاة يصليها يدعو على هؤلاء الكفار بأن يلعنهم الله سبحانه تبارك وتعالى. دي رواية تانية، وطبعا قصة صحيحة، قصة بئر معونة أو أصحاب بئر معونة، هذه القصة في الصحيحين. السبب آخر ذكر فيها أن هذا كان في يوم أحد، في يوم أحد في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين منهم أبو سفيان، فكان يدعو يقول اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، فنزلت هذه الآية. فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين بالاسم. الثلاثة اللي دعا عليهم صلى الله عليه وسلم هنا في رواية الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، وفي الحديث الآخر كان أبو سفيان. هذه مجموعة دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بأن يلعنهم الله سبحانه بسبب ما صنعوه، ولكن نزلت الآية خلاف ما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية ربنا يقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني هم ظلمة، ولكن إيه يدريك، يمكن ربنا يتوب عليهم وتاب عليهم وأسلموا جميعهم. الأربعة اللي عنهم صلى الله عليه وسلم أسلم، أبو سفيان أسلم، صفوان بن أمية أسلم، الحارث بن هشام، سهيل بن عمرو، وده اللي كان الوسطى بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وأسلم بعد فتح مكة. فالغرض أن الله سبحانه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأمر ليس بيده، هؤلاء وإن كانوا رؤوسا في الكفر ولكن قد يتوب الله عز وجل عليهم ويجعلهم من خيار المسلمين، فكان كما أخبر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك برضو في قصة يوم أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشد في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال كيف يفلح قوم هذا فعلهم أو فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنذر الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كأنها نزلت بسبب هذا كله بما ذكرنا من الأسباب، فنزلت هذه في يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، والرباعية السنة الثانية، السنة الأولى اللي هي الوسطانية اسمها الثانية، هي السنة اثنين اثنين، سنة اللي جنبها اسمها الرباعية، الفك الفؤاني والفك التحتاني نفس الشيء. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الثانية في الفك السفلي عليه الصلاة والسلام، رماه واحد من المشركين اسمه ابن قمئة، فرمى على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يفتخر بذلك، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقمأه الله. قال ما له أقمأه الله؟ فالغرض أن هذا الرجل لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالله عز وجل يسلط عليه تيسا في الجبل فينطحه بقرونه يقطعه قطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الذي حدث له أنه كسرت رباعيته، شد في جبهته عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم في وجهه، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه استبعد أن هؤلاء يفعلون به ذلك كيف يفلحون. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، يفلحون أو لا يفلحون هذا الأمر لله سبحانه وتبارك وتعالى. فمنهم من أسلم بعد ذلك، اللي سبب هزيمة المسلمين في هذا اليوم كان عصيان الرماة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جانب المسلمين، وكان فراسة خالد بن الوليد وكان مع المشركين. خالد بن الوليد ما دخل حربا إلا وانتصر فيها، حتى في حربه ضد المسلمين انتصر عليهم. فخالد بن الوليد وجد ثغرة في المسلمين فإذا به يدور حولهم ويقتل الرماة الباقين، كان الرماة 70 رجلا من الرماة كانوا فوق الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا أماكنكم حتى وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، شفتم طيور تنزل تتخطفنا معناه بقينا جثث ما تنزلوش من فوق الجبل. فمجرد ما انتصر المسلمون في أول حرب إذا بالرماة ينزلون، كان زعيمهم رئيسهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه، فظل ينادي عليه ما تنزلوش ما تنزلوش، ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوش ونزلوا، وبقي وحده معه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقي فيه 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خالد ومن معه من ورائهم وقتلوهم، قتلوا هؤلاء، وبقى المسلمون ما لهمش ظهر يحميهم، فقتل من المسلمين 70 رجلا من المسلمين. دل أخبر به ربنا سبحانه وتبارك وتعالى إنه الأمر ليس بيدك أنت، وكان يعني يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني أنتم في يوم بدر كنتم قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، قتل منكم أنتم 70 في يوم أحد. فالله عز وجل جعل هذا الشيء عبرة وعظة للمسلمين المعصية وراءها الهزيمة. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على هؤلاء كيف يفلحون، فكان منهم من أفلح، هذا أبو سفيان أسلم بعد ذلك، خالد بن الوليد صار سيف الله المسلول رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو سفيان في هذا اليوم كان ينادي بالكفر، ينادي بالكفر، واقف على جبل ويقول أعلو هبل أعلو هبل، ينادي على الصنم بتاعه أعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبوه ألا تجيبوه، فقالوا ما نقول، قال قول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فأبو سفيان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، يعني فرحان انتصرنا عشان الآلهة بتاعتنا نصر، لنا العزة ولا عزة لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجيبوه الله مولانا ولا مولى لكم. العزة تنفعكم إيه؟ العزة ولا الله الذي ينفعنا ربنا المولى سبحانه وتبارك وتعالى. فكان هذا اليوم عظة وعبرة للمؤمنين أن المعصية، شؤم المعصية يجلب على الناس الهزيمة. لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم هزموا، لما اغتروا في يوم حنين هزموا في أولها، لما أطاعوا الله عز وجل في مغازيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك نصرهم الله سبحانه وعلمهم هنا سبحانه أنك قد تتوقع في إنسان أنه يهلك وأنه يكون في النار، ولكن الأمر ليس بيدك، قد يتوب الله عز وجل عليه فيكون خيرا منك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.